ننساهم علشان غالي عشرتنا دي كانت وياهم اليوم بسنين لو غابوا علينا ما ننساهم علشان غالي عشرتنا دي كانت وياهم اليوم بسنين غيري ألف حكاية وحكاية وانا عايشي ألف حكاية وحكاية وانا عايشين مليانة حب ومودة وشوق وحنين وشوق وحنين لو غاب علينا ما ننساهم علشان غالي علشان غالي ترجمة حكاية وحكاية جوانا عايشين، غير ألف حكاية وحكاية جوانا عايشين. مليانة حب ومودة وشوق وحنين وشوق وحنين.